رحمهم الله تعالى أضعف الناس من عجز عن رد شهوته أي المحرمة، وأقوى الناس من قوي على رد شهوته احذروا روائل النفوس. قال العلماء الهوى كمين لا يؤمن، الهوى هوى النفوس وهو مطلوبها ومرغوبها وما تهواه وتشتهيه وتتمناه، فاحذر هذا. فلا تقبلن لنفسك ان تكون مشرفا اليك، ولا ان تكون داعية لك، ولا ان تكون مقبولة عندك ابدا، وانما تكون النفس محكومة وتكون معسورة بشرع الله. استغفر الله انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه. انظروا عباد الله ماذا تعمل الشهوات، انظروا ماذا تعمل الشهوات بأهلها وبالمفتونين بها. فشهوة الزنا كم تجلب من أمراض وآفات وعقوبات، كم نكست رؤوسا، كم أسقطت جاها، كم قبحت ذكرا، كم أجلبت عارا، كم جاءت به من حزن وهم وخرق ومن فتن ومصائب وقتل وقتال. يا عباد الله انظروا إلى الشهوة المحرمة ماذا تجلب على أهلها. انظروا إلى حال بعضنا، بعضنا يترك الصلاة لأنه يريد يستمر في النوم، وآخر لأنه يلعب كرة، وآخر لأنه يأكل الشجرة الخبيثة القاف. يا سبحان الله، يرضى هذا بالكفر، يرضى بالكفر ويقبل الكفر ويصر على الكفر من أجل هذه الشجرة الخبيثة التي هي شهوة تأخذ لها ساعة أو ساعات، ويكون قد ارتكب ذنبا عظيما وجرما كبيرا. عياذا بالله، انظروا ماذا تعمل الشهوات إذا نحن أطعناها في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهكذا ضاعت الأخلاق وتغيرت الأحوال وجلبت الشرور بسبب الطاعة للنفوس الأمارة بالسوء. والذي دعاني إلى إلقاء هذه الخطبة في هذا الشهر الكريم هو اغتنام للفرصة أن الصائمين قد انتصروا على كثير من شهواتهم، لكني أعلم أن بعضهم متوافق مع نفسه الأمارة بالسوء ومع شياطين الجن والإنس بلسان المقال أو بلسان الحال أنه بعد رمضان يعود إلى ما كان عليه قبل رمضان. يا سبحان الله، ما هذه الهزائم؟ ما هذا الضعف؟ ما هذا الانحراف؟ ما هذا التلاعب بالدين؟ خلقك الله لعبادته فتعبد شهوتك أحدها شهرا وتجعل لربك شهرا واحدا. هذا إن صدق وإن أغلط وإن خفت الله وأغضبت الله، وإلا فبعضها ليس مع الله ولا عبد لله حتى في رمضان، حتى في رمضان. فاحذروا أيها المسلمون الانتكاسة، الرجوع إلى الوراء، إلى الحزائم. فأعظم حزيمة فيه أن تحزنك نفسك، فما حزمك اليهودي والنصراني والمجوسي إلا بعد أن أطعت نفسك. ولهذا قال العلماء ليس للشيطان على الإنسان سبيل إلا من قبل نفسه، نفسه وحواه. فانظر من أين تغتال، من أين تغتال؟ تغتال من داخلك ومن قبل نفسك، فحارب أعداءك. قال بعض العلماء لا ينال لذة المعصية، لا ينال لذة المعصية إلا السكران بالغفلة،